بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نبدأ هنا أسئلة. يقول السؤال: هل يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح؟ يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق. يقول: إذا كان المسجد بعيدا ويذهب بالسيارة، هل يكتب له الأجر المذكور في الحديث؟ إذا كنا نتعامل مع هذه المسألة بالمسلك الظاهري نقول: لا، إنما هذا الفضل جاء في من يمشي. وإذا تعاملنا بالمسلك القياسي قلنا: تحسب له المسافة بعدد الخطوات. ولا شك أن هذه المسائل الأحوط فيها أن نأخذها على ظاهرها وأن نتوقف عن الشيء الذي لم يرد فيه نص. فالأحوط أن نقول: الفضل جاء في من يمشي. ولا شك أن الذي يمشي لا يقاس عليه غيره ممن يركب دابة أو سيارة، ولكن مع ذلك من جاء إلى المسجد على دابة أو على سيارة له أجر وله فضل. ولكن هذا الحديث جاء في من يمشي، في من يخطو، والله أعلم. يقول: هل في الحديث دليل على الأفضلية في ترك المسجد القريب من المنزل والذهاب إلى المسجد البعيد زيادة في الأجر والفضل؟ الجواب: لا، فإن العلماء كرهوا أن يترك الإنسان المسجد القريب منه وأن يتتبع المساجد، بل جاء في ذلك حديث: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد. لماذا؟ لأن كونه يترك المسجد الذي عنده ويذهب إلى مسجد آخر هذا فيه هجر لبيت الله، ثانيا فيه تفريق للجماعة، والإسلام متشوف إلى أن تتآلف القلوب وأن تجتمع. أهل الحي الواحد يصلون في مسجدهم، تجتمع قلوبهم، تتآلف أرواحهم. أما إذا هذا صلى هناك وهذا صلى هناك تفرق. ثم أيضا ربما يدعو هذا إلى إساءة الظن في هذا الرجل، لماذا يترك الصلاة معنا ويذهب إلى مسجد بعيد إلى آخره. فالعلماء كرهوا هذا العمل، ليس للإنسان أن يذهب إلى مسجد بعيد ويترك المسجد الذي يليه بقصد هذا الفضل، لا، ليس له ذلك. هذا سؤال حول الذهاب إلى المسجد بالسيارة. يقول: يوم الجمعة هل يجوز أن يصلي عند وقت الزوال؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. جاءت أحاديث أن الجمعة مستثناة، أحاديث عديدة، والظاهر أنها صحيحة. كان الصحابة يصلون إذا جاءوا للمسجد يصلون إلى أن يأتي الإمام، ولا شك أن هذا يأتي على وقت الزوال. فالجمعة مستثنى من ذلك والله أعلم، على أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عمم المسألة ولم يستثن الجمعة، قال هذا عام في الجمعة وفي غيره، ولعل الأول أرجح. هل يجوز للمصلي أن يصلي على سجاد مرسوم عليه الكعبة أو المسجد النبوي؟ هذا ما ينبغي، يكره. هل الذي يذهب بالسيارة إلى المسجد يحتسب له خطوات إلى المسجد؟ هذا كما سبق، الحديث: تضاعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. هل معنى أن الإنسان الأفضل له أن لا يصلي في السوق لا، يجوز له أن يصلي في السوق، ولكن المقصود إذا كان السوق بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء، وحضور الجماعة واجب على من يسمع النداء، أما البعيد الذي لا يسمع النداء لا يجب عليه أن يحضر. فإذا كان هذا السوق بعيدا عن المسجد وصلى الإنسان في سوقه وحده تحسب له درجة واحدة، أما إذا تجشم الذهاب إلى المسجد ولو كان بعيدا تضاعف على صلاته في سوقه أو في دكانه 25 ضعفا، هذا المقصود. فالصلاة في السوق لا بأس بها إذا كان السوق بعيدا ولا يجب عليه إتيان الجماعة. يقول: هل طعام الإفطار في رمضان وفي صيام النوافل يدخل في الحديث لا صلاة بحضرة طعام؟ لا شك في ذلك ولا ريب، فيكون ذلك عذرا لترك الجماعة طيلة الشهر؟ لا، ليس له في ذلك عذر، لأن بين الأذان والإقامة فترة كافية لأن يشبع الإنسان، لا أقول يقضي نهمته من الأكل بل يشبع، ربع ساعة أو 10 دقائق تكفي الإنسان أن يقضي نهمته من الطعام، هذا المقصود. فالمقصود أنك إذا حضر العشاء حضر الإفطار في رمضان أو في غيره وأذن المغرب فلا يجوز لك على القول الراجح أن تترك الطعام وأن تذهب تشتغل بالصلاة، بل يجب عليك أن تبقى وتأكل إلى أن تقضي نهمتك من الطعام. فإذا أقيمت الصلاة على فرض أن الإمام عجل بالصلاة بعدما أذن بدقيقتين أو بدقيقة أقام الصلاة، ففي هذه الحالة كل. فإذا ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يأكل يسمع الأذان يأكل، وكان يسمع الإقامة ويستمر يأكل، ويسمع قراءة الإمام وهو يأكل. لماذا؟ لأنه ما قضى نهمته، إلى الآن نفسه متشوفة. لكن الآن في هذا الوقت الحمد لله 10 دقائق تكفي، وفي رمضان ربع ساعة تكفي، ما حد له عذر، إلا إذا كان الإنسان حالته كحالة الذي يذكر في الكتب القديمة، إذا كان مثل أشعب اليذكر، أشعب ما يشبع من الطعام، يجلس يأكل ويأكل، إذا كان الإنسان كذلك فنعم هذه حالة مستثناة. أما الغالب على الناس أن 10 دقائق تكفي، ولذلك في رمضان توضع تمد السفر عند المسجد وفيها قطايب الطعام من الرز واللحم والعصيرات والمرطبات والماء في رمضان، فيؤذن المؤذن ويبدأ الناس في الإفطار. إذا جئنا إلى المسجد للإقامة بعد 15 دقيقة بعد ربع ساعة لا أرى أحدا جالسا يأكل، لأن هذه الفترة وهذه المدة كفت الناس، مع أن الطعام الذي يوضع من الطعام الدسم، ومع ذلك يكفيهم ذلك 10 دقائق أو ربع ساعة تكفي. أما أن يبقى الإنسان ينبسط في الأكل ويقول إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فابدأوا بالطعام، قال ابدأ بالطعام، ما قال اجلس كل إلى أن تضيع الصلاة، فهذا ينبغي أن ينتبه لهذا. لأن الأخ يقول إذا طول الشهر طول شهر رمضان طول شهر رمضان ما نأتي الصلاة، نترك صلاة المغرب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس من الفقه في شيء، والله المستعان. وهذه أمور الميزان فيها تقوى الله، الميزان فيها تقوى الله ودين الإنسان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نتابع درسنا في كتاب الصلاة من عدة الأحكام. وقفنا عند حديث أبي هريرة الحديث الثاني، نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ماشي. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا فيه أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، أن الصلاة ثقيلة على المنافق، لأن المنافق قلبه ميت مريض كما قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض. وهذا المرض يجعل الصلاة ثقيلة، وكلما ازداد المرض ازداد ثقل الصلاة، وإذا خف المرض خفت الصلاة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين، فالخاشع يراها خفيفة وسهلة ومحببة إلى نفسه ويطمئن بها ويرتاح إليها. أرحنا بها يا بلال. فصاحب القلب المريض الصلاة ثقيلة عليه. وكثير من أهل المعاصي وأهل الذنوب الذين ابتلوا بالذنوب وابتلوا بالمعاصي ما يستطيعون الصلاة، ثقيلة عليهم كالجبل، وإذا أراد أن ينهض لها كأنه ينهض للموت، يتباطأ ويتأخر، وإذا توضأ يتوضأ متباطئا متكاسلا، ويظل يتلهى بالحديث أو يتلهى بأمور أخرى إلى أن تقام الصلاة وتقضى الركعة الأولى والثانية، وهذا الرجل منشغل عن الصلاة، القلب مريض. لو كان القلب سليما لنهض إليها، لأنه لا يرتاح إلا فيها المبادرة. فالصلاة تثقل على صاحب القلب المريض. أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل، إذن الصلاة كلها ثقيلة عليهم. ولكن صلاة العشاء وصلاة الفجر لها ميزة. قال العلماء: صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل الصلوات. قالوا: أما صلاة العشاء لقوة الداعي لتركها، لأنها وقت السكون والراحة. صلاة العشاء وقت السكون والراحة، وكانوا قديما ليسوا مثلنا اليوم، كانوا لا ينامون في النهار، يعملون من بعد الفجر إلى المغرب. فإذا حضرت صلاة العشاء استسلموا وأخلدوا للراحة، وهم منهكون في غاية التعب. وجرب أنت يوم من الأيام تستيقظ عند الفجر ولا تنام إلى المغرب، كيف يكون حالك عند العشاء؟ تتمنى لو أن الإمام يقيم الصلاة حتى تذهب تخلد إلى الراحة والسكون. كذلك كانوا يستثقلون صلاة العشاء لأنها وقت السكون والراحة. وأما صلاة الفجر قال العلماء: لقوة الداعي لتركها، لأنها وقت لذة النوم. ويقولون إن ألذ النوم هو النوم الذي يكون في وقت صلاة الفجر. لذلك الشباب اليوم تقول له استيقظ ما يستطيع، صعب، خاصة في هذه الفترة عند الفجر هذا. والإنسان إذا استقام، إذا ربنا هداه واستقام، من أصعب الأشياء التي تواجهه في أول استقامته الاستيقاظ لصلاة الفجر. هذه صعبة، لأنه اعتاد على النوم في هذا الوقت، اعتاد على أن ينام في هذا الوقت، فاستيقاظه في هذا الوقت يجد فيه مشقة. ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، ولو يعلمون يعني المنافقين ما فيهما ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الأجر والثواب العظيم لأتوهما ولو حبوا. الحبو أن يمشي الإنسان على أطرافه الأربعة كما يتحرك الطفل الصغير، يمشي على أربع، على رجليه وقدميه، على رجليه ويديه. هم لو يعلمون ما في صلاة العشاء من الأجر وما في صلاة الفجر من الأجر لجاءوا إليها ولو حبوا. أي والله لو يعلمون ما في هذه الصلاة من الفضل لحبوا إليها حبوا. فما أغفلنا وما أغفل قلوبنا عن ثواب الله وجزيل فضله. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة في المسجد جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لأنهم تركوا جماعة المسلمين في بيت من بيوت الله. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. صلاة الجماعة في المسجد واجبة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق من تخلف عن المسجد وصلى في بيته. وفي الحديث أيضا رد على من يقول إن الواجب أن يصلي جماعة سواء في المسجد أو في البيت. هكذا قال بعض العلماء، قالوا الواجب أن يصلي الإنسان جماعة سواء في المسجد أو في البيت، فلو كنا 10 أو 20 في البيت واجتمعنا وصلينا في البيت قالوا يكفي، لا يلزم أن يذهبوا إلى المسجد. وهذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق ولم يستثني، هم أن يحرق على المتخلفين عن المسجد بيوتهم، ولم يستثني من صلى جماعة في البيت. هذا يفيد أن الذم والتقبيح وأن هذه العقوبة وهذا التغليظ على كل متخلف، ولو زعم وادعى أنه يصلي جماعة في بيته. كل من تخلف عن المسجد فيأتي في حقه هذا التغليظ وهذا الوعيد من رسول الله ولو زعم أنه يصلي جماعة. إذن التخلف عن المسجد لا يجوز مطلقا إلا لمعذور كالمريض والخائف مثلا، أما ما عدا ذلك فلا. الرجال البالغون الأحرار الصحيحون المقيمون يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، الذكر البالغ العاقل الحر الصحيح المقيم، هذا لابد أن يأتي إلى المسجد يصلي، ما عنده عذر. أما المرأة فلا، وأما العبد فلا، مشغول بخدمة سيده يقول العلماء، وأما المريض فمعذور، وأما المسافر فكذلك أيضا، لا يلزم على القول الصحيح والراجح. أما المقيم الصحيح البالغ حتى الصغير لا يلزم، يستحب له، والمجنون لا صلاة عليه أصلا. أما رجل عاقل بالغ مقيم صحيح يجب عليه أن يحضر في المسجد، ولا يجوز أن يتخلف، ولو تخلف فإنه يدخل في هذا التغليظ الذي غلظه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث حجة قوية على وجوب صلاة الجماعة وعلى وجوبها في المسجد، وليس وجوبها مطلقا. جاء عند الإمام أحمد في المسند السبب الذي منع النبي من أن ينفذ هذا الوعيد، قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لولا ما في البيوت من النساء والذرية. لماذا؟ قال ابن القيم: لأن هذا فيه عقوبة الإنسان بجناية غيره، وهذا لا تأتي به الشريعة. لو أحرق البيوت لاحترق النساء واحترقت الذرية، أو على الأقل تضرر النساء، تحترق أمتعتهم وتضرر الأطفال، فلا يجوز أن يعاقب الإنسان بجناية غيره. الجناية واقعة من الرجال، النساء لا ذنب لهم والأطفال لا ذنب لهم، فلولا النساء والذرية. إذن الذي منع النبي من أن ينفذ هذا الوعيد النساء والذرية. هذه الزيادة الموجودة عند الإمام أحمد في المسند من حيث المتن معناها صحيح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ ماشي على أصول الشريعة، لأنه لا يجوز أن يعاقب الإنسان بجناية غيره. وأما من حيث السند ففي إسنادها ضعف، هذه الزيادة من حيث السند في إسنادها ضعف، ومن حيث المتن والفقه صحيح وجار على أصول الشريعة. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: والله لنمنعهن، في لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت. إذن المرأة تستأذن زوجها. وفيه أيضا أنها إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد لا يجوز له أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يمنعها، نهي. يمنع مفعول فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، فلا يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها، يتركها تذهب إلى بيت الله تصلي وتذكر الله، لا بأس بذلك. وفيه أيضا مشروعية أن تذهب المرأة إلى المسجد وأن تصلي فيه، وقد كنا النساء يصلين خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن طبعا بشروط، أن تخرج المرأة تفلة، أن يخرجن تفلات، يعني أن يخرجن بالملابس العادية بدون زينة وبدون عطر ولا بخور ولا شيء يلفت النظر، أن تخرج بالملابس العادية بعباءة ليس فيها ما يلفت النظر، ملابس لا تفتن ولا تدعو إلى النظر أو الالتفات، تخرج هكذا ببساطة، ولا تضع عطرا ولا طيبا ولا بخورا، هذا كل ما يجوز، ولا تبرز حليا، أن تخرج تفلة. أما إذا خرجت إلى المسجد كما نراه اليوم بعباءة مطرزة أو قد كشفت عن وجهها أو تضع المكياج، يعني هذه الأصباغ التي في الوجه، أو تضع طيبا، أو تلبس بنطالا يظهر من تحت العباءة، أو تلبس حذاء ملفتا للنظر فيه كعب مثلا، كعب عالي مثلا، أو تلبس جلبابا فيه تطريز أو عباءة على الكتف، هذه موزورة غير ماجورة، آثمة، ترجع بالوزر لا ترجع بالأجر. ومع الأسف أن كثيرا من الشباب الصغار، يعني الشابات، تخرج إلى صلاة التراويح أو تخرج إلى صلاة العيد، خصوصا العيد وما أدراك ما العيد، يخرجن إلى صلاة العيد ربما بكامل الزينة، ولقد رأينا ما يفطر القلوب. أين هؤلاء من الفقه في دين الله؟ أين آباؤهن أو أزواجهن أولياؤهن؟ أين هم من التوجيه النبوي فليخرجن تفلات؟ رأينا العجب في مصلى العيد من كشف الزينة وإبداء الزينة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مخالفة ومضادة لأمر الله عز وجل وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. فالمرأة لها أن تخرج إلى المسجد ولكن بضوابط شرعية، ليس لها أن تضع الزينة أو تضع الطيبة والعطر، بل إن النبي غلظ في ذلك تغليظا شديدا وأخبر أن المرأة إذا وضعت طيبا وخرجت ووجد الناس طيبها، يعني شم الناس عطرها وطيبها وهي مارة في الطريق، قال عليه الصلاة والسلام: فهي كذا وكذا، وصفها بوصف قبيح. بعض الرواة عبر عنه فقال: فهي الزانية، نعوذ بالله. أترضى المرأة المؤمنة بهذا الوصف؟ ترضى بهذا؟ نعوذ بالله. لا يجوز لها أن تخرج، يعني لا يجوز لها أن تخرج إلى السوق بهذا الوضع، فكيف تخرج إلى بيت الله بهذا؟ مخالفة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلال بن عبد الله لما سمع هذا الحديث، وهذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث الرسول على العين والرأس، لا يجوز لمؤمن أن يعترض عليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهما. إذا قضى الله أو قضى رسوله أمرا ليس لك الخيار أبدا، ما تقول أنظر أتأمل، لا، هذا نفاق وكفر، وإنما يجب عليك أن تلتزم، ليس لك الخيار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. حكم النبي يجب أن يحكم، وألا يكون في النفس حرج منه، إياك أن يكون في نفسك حرج من حكم رسول الله، وأن تسلم تسليما. ويسلم تسليما تأكيد، هذا حال المؤمن. فإذا سمعت حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس لا اعتراض، وإنما نقول سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا، ولا نقول كما قالت اليهود من قبلنا سمعنا وعصينا، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. مع ذلك بلال بن عبد الله أخذته الغيرة، وكأن أحوال النساء قد تغيرت، وبالفعل قد تغيرت، حتى قالت عائشة كما في صحيح مسلم قالت والله لو رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يقول لها الراوي أظنه ابن أختها عروة أو الأسود بن يزيد، وهل منعنا أو مسروق، وهل منعنا نساء بني إسرائيل؟ قالت بلى. لماذا منعنا نساء بني إسرائيل؟ للإحداث، ظهرت فيهم الزينة وإبداء الزينة والكعب العالي وكذا. والكعب العالي لا أقوله تهكما أو سخرية أو مزحا، لا، كنا يلبسنا الكعب العالي هذا، ولذلك منعنا من المسجد، والآن أغلب النساء يلبسن هذا، منعنا من المسجد. فتقول عائشة لو أن النبي أدرك ما أحدث النساء، وهذا تقوله عائشة متى؟ في الزمن الأول، أيام السلف الأولين. أنا أقول كيف لو أدركت عائشة النساء في هذه الأيام؟ الله المستعان. عائشة تقول في زمانها، وعائشة توفيت قبل سنة 60 من الهجرة، توفيت في آخر خلافة معاوية، مع ذلك تقول لو أدرك النبي ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ولذلك كان بعض السلف كالقاسم بن محمد وجماعة لا يخرجون نساءهم إلى مصلى العيد. لماذا؟ لهذا الإحداث. الإحداث كيف الآن؟ الله المستعان. فالرجل أخذته الغيرة واعترض اعتراضا قبيحا على الحديث. لو أنه استعمل أسلوبا آخر ماذا قال؟ والله لنمنعهم. عبد الله بن عمر يحدثه عن من؟ عن رسول الله. لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذا استأذنت امرأة أحدكم للخروج إلى المسجد فلا يمنعها، يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل يقول والله لنمنعه. جاء في بعض الطرق قال حتى لا يتخذنها دغلا، دغلا الغش والخديعة والمكر. يعني كيف؟ حتى تتخذ المرأة مخادعة ومكرا، تريد أن تذهب إلى مكان آخر، فماذا تقول لزوجها؟ أريد المسجد، وهي تريد شيئا آخر. قال نحن نمنع النساء لئلا يكون في ذلك إدخال الفساد عليهن، هكذا قال. طيب هو لو استعمل عبارة أخرى، ولكنه الأسلوب القبيح الذي واجه به أباه عبد الله بن عمر، قال والله لنمنعهن. النبي يقول فلا يمنعها، وهو يقول لنمنعهن. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا شيء يثير ويغضب. قال فأقبل عليه عبد الله، أقبل عليه أبوه عبد الله، فسبه سبا سيئا، قال ما سمعته سبه مثله قط. لماذا سبه؟ لأنه اعترض على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشيء الذي لا يطاق ولا يحتمل. ولا أقول كما تقول الصوفية إلا رسول الله. الصوفية أظهروا شعارا في الأيام الأخيرة، ماذا يقولون؟ إلا رسول الله. هذا ليس بصحيح. سب الله أعظم من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسخرية والاستهزاء برب العالمين أعظم من السخرية والاستهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الاعتراض على أمر الله والاعتراض على دين الله وعلى شرع الله بهذا الأسلوب العجيب الغريب هذا هو الذي يغضب. من أجل ذلك ثار عليه أبوه عبد الله بن عمر وسبه بهذا السب الشديد. وكان الصحابة يعظمون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن عمر كيف سب ابنه، بل يقال إنه ما كلمه حتى مات، هجره حتى مات، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا أسئلة من الأفضل أن نجيب عليها سريعا، لأن النقد أفضل من النسيئة. يقول: هل من أسباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم إيقاع العقوبة على المتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد حتى لا يتحرك، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ليس هذا الذي جاء في الحديث أولى، تفسير الحديث بالحديث أولى. هل يجوز للمرأة الخروج للمسجد دون استئذان زوجها؟ لا، لا يجوز له، تستأذن زوجها. هل يجوز للمرأة أن تلبس بنطال في البيت أمام الزوج، خاصة أمام الزوج؟ لا بأس، إذا كان البنطال نسائي، إذا كان البنطال نسائي يعني ما تلبسه النساء، لا يجوز لها أن تلبس بنطال الرجال مطلقا. رأيت بعض الناس يكتب التاريخ الإفرنجي إذا لم يجد ما يقابله بالهجري، وبدلا من أن يقول ميلادي أو إفرنجي يقول صليبي، فماذا تقول؟ بارك الله فيك. أنا أقول بارك الله فيه، صحيح تاريخ صليبي هذا ليس منا ولسنا منه، لكن بلين به بعد الاستعمار، والله المستعان.